بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب إزالة النجاسة وبيانها من كتاب الطهارة، وعن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قوله يغسل: الغسل جريان الماء على العضو أو على الشيء، والرش هو النضح. وقوله يغسل من بول الجارية، من هنا للسببية، يعني بسبب بول الجارية. والجارية تطلق على معنيين: المعنى الأول الأمة المملوكة تسمى جارية، والمعنى الثاني الأنثى التي دون البلوغ، سواء كانت حرة أم مملوكة. وقوله ويرش من بول الغلام، أيضا الغلام يطلق على معنيين: على معنى المملوك يقال غلام فلان يعني مملوكة، ويطلق على الصبي الذي دون البلوغ. والمراد هنا بالجارية والغلام المراد بهما من دون البلوغ، يعني الصغير، لكن أيد في حديث آخر بأنه الذي لم يأكل الطعام. فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، المراد بذلك الغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء في الحديث الآخر. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا نجاسة البول، وأنه نجس يجب التطهر منه، ومنها أيضا التخفيف في نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأنه يكتفى فيه بالنضح. والنضح معناه الرش، يعني أن يرش المحل من غير حاجة إلى فرك أو دلك، لكن بشرط أنه لم يأكل الطعام، يعني الذي يتغذى على اللبن والحليب. ويستفاد منه أيضا أن عذرة الصبي الذي لم يأكل الطعام كغيرها، بمعنى أنه يجب تطهيرها ولا يعفى عن شيء منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على البول، والتنصيص يدل على التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث أيضا التفريق بين الجارية والغلام في هذه المسألة، يعني في مسألة البول، وهو أن بول الجارية يجب غسله وبول الغلام يكتفى بنضحه. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، لما كان بول الجارية يغسل وبول الغلام يرش وينضح. فقال بعض أهل العلم: إن الحكمة تعبدية، أي أنها لا تعقل، فالله أعلم بذلك. وقال آخرون: بل الحكمة معلومة، العلة والحكمة معلومة. واختلفوا في تعيين العلة والحكمة، فقال بعض أهل العلم: إن العلة في التفريق أن الذكر يفرح به، يفرح به كثيرا ويحمل كثيرا بخلاف الأنثى، وحينئذ خفف في نجاسة بوله من باب دفع المشقة. فلما كان الغلام يفرح به أبوه أو أبواه ويحمل كثيرا بسبب الفرح به، خفف ذلك في ما يتعلق بالنجاسة. وقال بعض العلماء إن الحكمة من ذلك أن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق فينتشر ويتطاير ها هنا وها هنا، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج من ثقب واسع ويستقر في مكان واحد غالبا. فروعي هذا الأمر وهو انتشار بول الغلام واستقرار بول الجارية، فكان في بول الغلام يكتفى بالرش والنضح، وفي بول الجارية لا بد من الغسل. وقال بعض العلماء في الحكمة إن بول الجارية أنتن رائحة، يعني إن بول الأنثى أنتن رائحة من الذكر بسبب حرارة الذكر وخفتها في الأنثى، فلهذا المعنى روعي الأمر فخفف في بول الغلام لقلة نتن رائحته بخلاف بول الجارية. وقال بعض العلماء في التعليل والحكمة إن الغلام خلق من الماء والطين، لأن أصله من الماء والطين الذكر، بخلاف الأنثى فأصلها من اللحم والدم وهو نجس، فلذلك خفف في طهارة الذكر ولم يخفف في طهارة الأنثى. وهذا الحكم أعني التفريق بين بول الغلام وبول الجارية هو من المسائل التي يفرق فيها بين أحكام الذكر والأنثى. واعلم أن أحكام الذكر والأنثى الأصل أنهما سواء، فما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى، وما ثبت في حق الأنثى ثبت في حق الذكر إلا بدليل. وقد دلت الأدلة على أن الذكر والأنثى من حيث الأحكام على أن الأحكام التي تختص بالذكر والأنثى تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكر وحده كوجوب الجهاد ووجوب الجمع والجماعات، فالمخاطب بها الذكور دون الإناث. والحكم الثاني أو القسم الثاني ما يختص بالإناث، بمعنى أنه يكون خاصا بهن دون الذكور، وذلك كإباحة الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حرام على ذكور أمتي، يعني الذهب حل لإناثها، فالذهب مباح للنساء مطلقا، وكذلك أيضا الحرير يباح للإناث مطلقا ويحرم على الذكور. القسم الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وذلك كالكفن عند أكثر العلماء، فإن المرأة تكفن عند أكثر العلماء بخمسة أثواب، والرجل يكفن في ثلاثة أثواب. كذلك أيضا مما تزيد فيه الأنثى من جهة الإزار، فإنها ترخيه شبرا، يعني حتى لو نزل إلى الأرض، بخلاف الذكر فإنه مأمور بأن لا ينزل ثوبه أو قميصه عن الكعب. القسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل، منها أولا الميراث، فإن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها أيضا الدية، فإن دية الأنثى وعقل الأنثى على النصف من عقل الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عقل الأنثى على النصف من عقل الذكر. ومنها أيضا الشهادة، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبي الرجل الحازم من إحداكن. لما سئل عن نقصان عقلها قال: أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ ورابعا مما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل العطية، فإن المشروع للإنسان إذا أراد أن يهب لأولاده عطية في حال حياته أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل الإرث، جعل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. خامسا مما تكون فيه المرأة أيضا على النصف من الذكر العتق من حيث الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا كان له فكاكا من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. والحكم السادس مما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر الصلاة. ووجه ذلك أن أكثر الحيض عند الفقهاء رحمهم الله، أكثر الحيض 15 يوما، أكثر مدة تحيض فيها الأنثى 15 يوما، وحينئذ تدع الصلاة نصف الشهر، فتكون على الأنثى من الذكر في هذا الباب. والقسم الخامس من الأقسام التي تفارق فيها التي بين الذكر والأنثى ما يستوي فيه الذكر والأنثى، وهو بقية الأحكام. فتبين بهذا أن الذكر والأنثى من حيث الأحكام الشرعية على أقسام خمسة، وهي تعد لنا يا أخي تعدها. أولا ما يختص بالذكور، مثل أحكام خاصة بالذكر فقط، وجوب الجمع والجماعات والجهاد والولاية والقوامة، كل هذا خاص بالذكر. طيب الثاني ما يختص بالأنثى، يلا شيء حكم خاص بالأنثى فقط. ها شكرا. ها لا هو بالبول الخاص بالأنثى، إباحة الذهب، إباحة الحرير، هذا خاص بالأنثى. الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وذلك كالكفن والقميص. الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في 6 مسائل. ما تكون فيه على النصف؟ الإرث. الدليل على أن الإرث النصف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ثانيا الدية، ثالثا الشهادة، رابعا العطية، خامسا العتق من حيث الثواب، سادسا الصلاة. والقسم الخامس ما يكون فيه الذكر والأنثى على حد سواء، وهو بقية الأحكام. أيضا عقيقة نسيناها. صحيح. مما تكون فيه الأنثى على النصف العقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان. فتكون الأحكام 7. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة يقول وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض، والحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، فليس مرضا وإنما هو دم طبيعة وجبلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بسلف وحزنت، قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واعلم أن الدماء التي تخرج من الأنثى ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. فأما الحيض فهو الدم الذي يخرج من الأنثى في أيام معلومة، وهو دم طبيعة وجبلة. وأما الاستحاضة فهي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج من الأنثى بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. فالنفاس الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة أو بعدها أو قبلها، يعني قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. فإذا لم يكن معه طلق فإنه لا يعتبر نفاسا، ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، يعني ما تم له نحو 90 يوما. فلو وضعت أو أسقطت جنينا له شهران أو له شهران ونصف، فالدم الذي يخرج ليس نفاسا، وإنما هو دم فساد لا تدع الصلاة ولا الصيام من أجله. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: تحده ثم تقرصه. تحده يعني تحكه بظفرها أو ما أشبه ذلك، ثم تقرصه وهو الدلك بأطراف الأصابع، ثم تقرصه ثم تصلي فيه، بمعنى أنها تزيله بظفرها ثم تدركه بأطراف أصابعها مع الماء ثم تصلي فيه. قالت أسماء: فإن لم يذهب الدم فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض نجس. ودم الحيض يتميز عن بقية الدماء التي تخرج من المرأة بثلاثة أوصاف: أولا أنه ثخين، ودم الاستحاضة يكون رقيقا، ثانيا أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وثالثا أن دم الحيض منتن من حيث الرائحة، وأما دم الاستحاضة فليس كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فعلى رواية يعرف يعني تعرفه النساء، وعلى رواية يعرف من العرف وهو الرائحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن كل ما، يعني استدل به العلماء أن كل ما خرج من السبيل أو من السبيلين فإنه نجس، فكل خارج من السبيلين فإنه نجس، هذا هو الأصل، وكل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. ويستفاد منه أيضا من فوائد الحديث وجوب تطهير دم الحيض إذا أصاب الثوب، لقوله: تحده ثم تقرصه ثم تنضعه ثم تصلي فيه. ويستفاد أيضا من الحديث وجوب تطهير الثياب التي يصلي فيها الإنسان، وأن الإنسان وأنه لا يجوز أن يصلي بثياب نجسة. فنجاسة فطهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على ذلك أيضا قوله عز وجل وثيابك فطهر على أحد التفسيرين في الآية. ومن فوائد الحديث أيضا أن الدم النجس إذا غسل ولكن بقي اللون فإن بقاء اللون لا يضر، وهكذا كل النجاسات، فجميع النجاسات إذا طهرت ولكن بقي شيء من أثرها إما من لونها أو من رائحتها لم تذهب أو من طعمها إذا كان هناك طعم فإن ذلك لا يضر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ويستفاد منه أيضا أن المشقة تجلب التيسير، فإذا حصلت المشقة فإن التيسير تأتي به الشريعة كما في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت قولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران أن يقول المالك رحمه الله باب الوضوء. الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والبهاء والجمال، هذا معناه في اللغة. فالوضوء في اللغة بمعنى النظافة والبهاء والحسن والجمال. وأما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهذه الأعضاء الأربعة ذكرها الله عز وجل في آية الوضوء في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأعضاء التي الأربعة التي يجب تطهيرها هي الوجه واليدان والرأس والقدمان، وسيأتي بيان ذلك. والوضوء فيه فضل عظيم، قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلته ومزيته، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء إلا خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي أنه امتنع أمره لوجود المشقة. وقوله لولا أن أشق أي أثقل على أمتي، وقوله على أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى يوم القيامة، وعلى هذا فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون وسائر الكفرة والمشركين كلهم من أمة الدعوة، يعني وجهت إليهم الدعوة. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام في وصفه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فعلى هذا اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون وسائر الكفرة والمشركين والموحدين كلهم موجه إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالله ورسوله وانقادوا له. يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إلزام، بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء وعند كل صلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث امتنع من إلزامهم بذلك خشية أن يشق عليهم، وهذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف رحيم، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا رفيقا رحيما ودودا. ولهذا قال مالك بن الحويرث حينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع نحو 20 شبابا قدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتعلموا العلم، قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية السواك، والسواك يراد به ما يتسوك به، وهو يطلق، أعني السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، فيقال سواك لمن تسوك، ويقال سواك للآلة التي يتسوك بها، وجمعه جمع سواك سوك ومساويك. وهنا لطيفة لبعض الأدباء، وهي أن بعض الخلفاء سأل من عنده من الأدباء: ما جمع مسواك؟ فقال: جمعها محاسنك، لم يقل مساويك، قال جمعها سواك، جمع سواك، لم يقل جمعها مساويك لئلا يضيف الإساءة إلى هذا الخليفة، بل قال جمعها محاسنك، فاستحسن هذا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية السواك، وظاهر الحديث أيضا أن السواك مشروع في كل وقت، وهو كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. فالسواك مشروع ومسنون في كل وقت للصائم وغيره، بعود رطب أو مندا أو يابس، لا فرق في ذلك. وأما من فرق من العلماء في استحباب السواك وقالوا يستحب للصائم بعد قبل الزوال ويكره بعده، فهذا لا دليل عليه. والحديث الذي استدلوا به وهو ما يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. حديث ضعيف ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسواك سنة مؤكدة في كل وقت، ويتأكد في مواضع منها أولا عند الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لكن ما محله في الوضوء؟ قال بعض العلماء: محله قبل الوضوء، بمعنى أنه يتسوق ثم يتوضأ. وقال آخرون: محله عند المضمضة، فإذا أراد أن يتمضمض فإنه يتسوق ثم يتمضمض ليزيل ما خرج من الأسنان من وسخ ونحوه، والأمر في ذلك واسع. فإن شاء الإنسان تسوك قبل الوضوء، وإن شاء تسوك عند المضمضة. ومن المواضع التي يشرع فيها السواك أيضا عند الصلاة، فرضا كانت أم نفلا، ومنها أيضا عند الاستيقاظ من النوم، فيشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يشوص فاه بالسواك، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. ومنها أيضا عند تغير رائحة الفم، فإذا تغيرت رائحة الفم فيشرع للإنسان أن يتسوك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأمر الوجوب، فاستدل الأصوليون رحمهم الله بهذا الحديث على أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلولا أن الأمر بالوجوب لم يكن في أمرهم عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه مشقة، لأنه إذا كان الأمر ليس للوجوب لم يكن في أمرهم به مشقة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. يقول: وعن حمران مولى عثمان بن عفان الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، وقد تقدم أن ما كان على وزن فعول فإنه للآلة، وما كان على وزن فعول فإنه للفعل. فهنا دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ به، فغسل كفيه 3، وإنما غسلهما لأن الكفين هم آلة الوضوء، وغسلهما سنة مؤكدة ولا يجب إلا في حال واحدة، وهو للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل كفيه 3، ثم تمضمض واستنشق 3. تمضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، يعني أن يدير الماء في الفم، قال الفقهاء رحمهم الله: وتكفي أدنى إدارة. ثم استنشق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ثم غسل وجهه رضي الله عنه، غسل وجهه 3، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحد الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وقيل من منحنى الجبهة هذا الذي يجب غسله، قيل من منابت شعر الرأس المعتاد، وقيل من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه الذي يجب غسله، والفم والأنف داخلان في الوجه، ولهذا رضي الله عنه عثمان تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه مرة واحدة. والسنة في مسح الرأس أمران: أولا استيعاب الرأس بالمسح، وثانيا أن يقبل بيديه ويدبر فيمسح ويقبل ويدبر، لأجل أن يصيب الماء أصول الشعر من مقدم الرأس ومن قفاه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه بحيث يدخل السبابتين في سماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها أولا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، وأن الإنسان يجوز أن يستعين بغيره فيما يتعلق بالطهارة. والاستعانة بالغير في الطهارة تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الاستعانة بالغير في إحضار الماء، بأن يقول: يا فلان أحضر لي ماء لأتوضأ به، كما في هذا الحديث، وهذا جائز. القسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء عليه، بأن يقول لغيره: أصبب الماء علي، وهذا أيضا جائز، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة: فكنت أنا الذي أصب الماء عليه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بأسامة في صب الماء. القسم الثالث الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، بحيث أن هذا الغير يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه وما أشبه ذلك، فهذا إن دعت إليه الحاجة، كما لو كان الإنسان مريضا أو مشلولا لا يستطيع أن يوضئ نفسه فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان في نفسه حتى يشعر نفسه بالتعبد والتذلل والانقياد لله عز وجل. وعلى هذا فالاستعانة بالغير في الطهارة ينقسم إلى هذه الأقسام 3، ما هي؟ استعانة في إحضار الماء، استعانة في صب الماء، استعانة في أفعال الطهارة، وعرفتم الحكم في كل منها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية المضمضة، مشروعية غسل الكفين 3 في أول الوضوء، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب، ولا تجب إلا فيما إذا قام من نوم الليل الناقض الوضوء كما تقدم. ومنها أيضا مشروعية المضمضة والاستنشاق، لقوله: فمضمض واستنشق، وهما واجبان لدخولهما في مسمى الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية غسل الوجه وهو واجب بل فرض من فروض الوضوء، ومنها أيضا مشروعية مسح الرأس لقوله ومسح برأسه. ومن فوائد الحديث أنه لا تكرار في مسح الرأس، فمسح الرأس يكون مرة واحدة ولا تكرار فيه. ومنها أيضا مشروعية غسل القدمين أو غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله وغسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية التثريث في أعضاء الطهارة، يعني أن يغسلها ثلاثا، لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق، بمعنى أننا لا نقول إن غسل الأعضاء ثلاثا أفضل مطلقا، بل الأفضل أنه تارة يغسل أعضاء الطهارة ثلاثا، وتارة مرتين مرتين، وتارة مرة مرة، لأجل أن يقتدي ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، بل العضو الواحد يجوز أن يغسل شيئا منه ثلاثا وشيئا منه مرة أو مرتين. فيجوز مثلا أن يغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى مرة أو مرتين، لأن الواجب هو المرة وما زاد عليها فهو مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التيامن في تطهير، مشروعية التيامن في الوضوء، ولكن التيامن يكون فيما فيه عضوان وهو اليدان والقدمان، وأما بقية الأعضاء فلا يقال إن فيها تيامن. فمثلا الوجه يغسل مرة واحدة، فلا يغسل وجه جهة اليمين ثم جهة اليسار، هذا ليس للسنة. السنة في الوجه أن يغسل جميعا، وكذلك أيضا مسح الرأس يمسح جميعا. أما ما فيه يمين وشمال وهما اليدان والقدمان فالسنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لقول لهذا الحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ويستفاد من الحديث مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وأن الإنسان إذا توضأ فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. ويستفاد من الحديث أيضا وهو ظاهره أنه يجوز أن تفعل هاتين يجوز أن تصلى هاتين الركعتين في أي وقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث، فظاهره صلى ركعتين في أي وقت من الأوقات. ويستفاد أيضا من هذا الحديث فضيلة حضور القلب والخشوع في الصلاة لقوله لا يحدث بهما نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأن عثمان رضي الله عنه علم حمران وغيره علمهم صفة الوضوء بالفعل لا بالقول، والتعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي لأمرين. الأمر الأول أنه أرسخ في الذهن، وثانيا أنه أيضا أقرب إلى الفهم، لأنك لو قلت لإنسان مثلا تتمضمض وتستنشق ربما لا يعرف ما هي المضمضة وما هي الاستنشاق، لكن إذا فعلت ذلك أمامه عرف. وفي هذا الحديث أيضا فائدة مهمة وهي جواز فعل العبادة لقصد التعليم، وأن الإنسان يجوز أن يفعل العبادة قاصدا التعليم. ومنها أيضا أن من فعل العبادة قاصدا التعليم لم ينقص أجره، بل يحصل على أجرين: أجر الصلاة وأجر التعليم. فلو أن شخصا مثلا قال لشيء آخر: أريد أن أعرف صفة صلاتي، صفة الصلاة، فصلى ركعتين لأجل أن يعلله ولأجل أن يعلم هذا الشخص، فإنه يحصل على الأجرين: على أجر الصلاة وعلى أجر التعليم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث علي في قول ومسح برأسه واحدة فيه دليل على أن المسح لا يكرر، وهكذا كل ممسوح. فالقاعدة أن كل ممسوح لا تكرر فيه، فالمسح على الخفين يكون مرة واحدة، والمسح على الرأس يكون مرة واحدة، والمسح على الجبيرة يكون مرة واحدة، فكل ممسوح فإنه لا يكرر، بمعنى أنك لا تمسح مرتين أو ثلاثا، وإنما تمسح مرة واحدة. فإذا أردت أن تمسح على الخفين فالمسح يكون مرة واحدة، وإذا أردت أن تمسح رأسك المسح يكون مرة واحدة، وإذا أردت أن تمسح على جرح أو جبيرة فالمسح أيضا يكون مرة واحدة. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله: لا تكرار في ممسوح، يعني أن الممسوح لا يكرر. ووجه ذلك أن العضو الممسوح خفف من حيث الكيفية، يعني من حيث كيفية التطهير، فناسب أن يخفف أيضا من حيث الكمية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد فيه بيان صفة مسح الرأس، وأنه يبدأ بمقدم الرأس هكذا، فيقبل ويدبر، يمسح ثم يرجع، لأجل أن يصيب الماء أو البلل مقدم الرأس ومؤخرة، لأنه لو مسح هكذا فسوف يصيب المسح أصول المقدم دون القفا، لكن إذا أقبل وأدبر فإن المسح والبلل يصيب مقدم الرأس ويصيب قفا. وعلى هذا فالصفة المستحبة في مسح الرأس أن يقبل بيديه ويدبر بادئا من مقدم الرأس إلى القفا، ولو أنه مسح مرة واحدة كفا، ولو مسح بيد واحدة كفا، لكن السنة أن يكون المسح باليدين كما ورد في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه بيان صفة مسح الأذنين، وذلك بأن يدخل أصبعه أو أصبعيه السبابة، وهذا الأصبع الذي يلي الإبهام يسمى سبابة ويسمى سباحة، فهو يستعمل في الخير والشر، يسمى سباحة لأنه يسبح به الله عز وجل، فتقول لا إله إلا الله سبحان الله ونحو ذلك، ويسمى سبابة قالوا لأنه يشار به عند السب والشتم فيقول أنت الذي فعلت، أنت اللي كذا كذا، فهو يستعمل في الخير والشر. يقول أدخل أصبعه السبابتين أو السباحتين في سماخي أذني، يعني في الثقب، ويمسح بإبهامه ظاهرهما. هذه هي الصفة المستحبة في مسح الأذنين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وظاهر قوله من نومه يعم ما لو كان النوم ليلا أم جهارا، فليستنثر ثلاثا، ولا استنثار إلا بعد استنشاق، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق من أخبار الغيب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الاستنثار ثلاثا لمن استيقظ من النوم لقوله فليستنثر، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا استنثر الإنسان في الوضوء ثلاثا كفاه عن أن يستنثر استنثارا مستقلا، بمعنى أن الإنسان لو استيقظ من نومه ثم توضأ واستنثر ثلاثا كان ممتثلا لما جاء في الحديث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تسلط الشيطان على بني آدم، والشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا حسيا وتسلطا معنويا. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كذلك أيضا يتسلط تسلطا معنويا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وذلك بالوسوسة والأز، حيث يؤز الإنسان ويحثه على مخالفة أمر الله تعالى. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم. فالشيطان جعل الله عز وجل له القدرة على التسلط على بني آدم، فأعطاه سبحانه وتعالى من القدرة ومن السلطة ما يتمكن فيه من التسلط على بني آدم، ولكن هذا التسلط يدفع بما جاءت به السنة وما جاء به القرآن من الأوراد والأذكار الشرعية. فالشيطان يكون طرده بالاستعانة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فعلى الإنسان أن يحرص على التحصن من الشياطين، سواء من شياطين الإنس والجن، لأن الشيطان تكون من الإنس وتكون من الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بل قد يكون تسلط وإغواء شياطين الإنس أبلغ من شياطين الجن. فعلى المرء أن يحرص على التحصن ودفع كيد الشيطان بما شرعه الله عز وجل من الذكر. والشيطان إنما يأتي إلى القلب الغافل الذي لم يعمر بذكر الله تعالى. أما القلوب التي تعمر بذكر الله وبطاعته وتعمر بالعلم النافع، فإن الشيطان يهرب منها ويبعد عنها. ولذلك ذكروا أن أعوان الشيطان جاءوا إليه يوما وقالوا له: ما بالك يقصدون الشيطان الأكبر، ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ هم يظنون أن العابد الذي انقطع للعبادة والتنسك أنه أفضل من العالم، فقالوا لماذا أنت إذا مات العالم تفرح وإذا مات العابد لا تفرح؟ فأراد أن يبين لهم أن خطر العالم عليه أشد من خطر العابد، فقال لهم اذهبوا إلى العابد الفلاني في صومعته واسألوه وقولوا له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إلى العابد في مكان عبادته وقالوا أيها العابد نسألك هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال أبدا، ما يمكن، هذا مستحيل ولا يمكن، فأنكر قدرة الله. فذهبوا إلى العالم وقالوا أيها العالم هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإما أن تصغر السماوات والأرض حتى تكون في البيضة، وإما أن تكبر البيضة حتى تتسع للسماوات والأرض. فذهبوا إلى الشيطان وقالوا الآن عرفنا الأمر، يعني كيف أنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. فالمهم أن هذا الحديث يدل على أن الشيطان يتسلط على بني آدم، وفيهما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو مشروعية الاستنذار ثلاثا لمن استيقظ من النوم، وقد علل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يبيت على خيشومه فربما عبث به أثناء نومه. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال، طيب نأخذ أسئلة حتى ما يسألون. يقول صلى وبعد الصلاة وجد على لباسه مذي، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد الصلاة. الإنسان إذا صلى ثم وجد على ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة ولا يؤمر أن يعيد الصلاة، حتى لو كان قد علم بها قبل الصلاة لكن نسيها أو جهلها فإنه لا إعادة عليه. متى يعيد؟ يعيد إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، حيث رأى مثلا على ثوبه نجاسة فحينئذ يجب أن يزيل النجاسة إن تمكن، أو أن يقطع صلاته ويطهر. أما إذا رآها بعد ذلك فلا حرج، يعني فصلاته صحيحة. يقول حكم بلع البلغم والنخامة للصائم؟ بلع النخامة ذكر الفقهاء أنه مكروه للصائم وغيره لأنها مستقدرة، فبلع النخامة مكروه، لكنه لا يفطر الصائم لأنه لم يدخل شيئا خارجيا إلى جوفه. يقول المذي يؤثر في صحة الصوم؟ الجواب لا يؤثر، فلو خرج منه مذي لم يضره حتى لو كان من فعله، بحيث تفكر أو فكر وحصل منه مذي. الذي يفطر الصائم هو خروج المني باختيار منه، فمتى أنزل منيا باختيار منه فإنه يفطر. أما لو نزل المني من الصائم وهو نائم باحتلام أو بغير شعور فلا يضر صومه. يقول هل يجوز مد الرجلين تجاه الكعبة عند الإحساس بالألم؟ الجواب لا بأس، فلا حرج على الإنسان أن يمد رجليه نحو الكعبة لأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك. وأما ما ورد في بعض الآثار من النهي وكذلك في بعض الأحاديث من أن النظر إلى الكعبة عبادة فهي أحاديث ضعيفة لا تصح. قلتم إن المني لا ينقض الوضوء ويوجب الغسل. لا، لم نقل لا ينقض الوضوء، المني يوجب الغسل لكنه طاهر، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، وليس كل شيء يوجب الوضوء يوجب الغسل. يقول: سمعت فتوى تقول إن الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام ليست بمئة ألف صلاة إلا إذا اتصلت الصفوف، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، فالصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، والصلاة خارج المسجد الحرام فيها ثواب على القول الراجح، لكنها لا تكون بهذا الثواب. أما الصلاة خارج المسجد فإذا كان يصلي مع الإمام واتصلت الصفوف فإنه ينال هذا الثواب. يقول: في أي أذان ينبغي أن يقول الصلاة خير من النوم؟ في أذان الفجر الثاني يقول الصلاة خير من النوم، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بلالا يؤذن بليل، علمه ابن أم مكتوم وقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وفي رواية: حتى يقال له أصبحت أصبحت. كيف يسمي من يتوضأ في الحمام؟ لا حاجة إلى التسمية، أقول التسمية على القول الراجح سنة وليست بواجبة، فلو تركها حتى عمدا فطهارته صحيحة. يقول: ما حكم نزول قطرات بول بعد الوضوء في وقت الصلاة؟ نعم، الذي ينزل معه قطرات من البول إما أن يكون هذا معه على سبيل الدوام، يعني دائما تنزل معه هذه القطرات، فهذا حكمه حكم من كان حدثه دائما، بمعنى أنه إذا توضأ واستنجى يتحفظ، يعني يضع ما يمنع وصول البول إلى ملابسه، ثم لا يضره ما خرج منه بعد ذلك ولو كان في الصلاة. وأما إذا كان ولا ينتقض وضوءه أيضا بذلك، وأما إذا كان هذا ليس دائما وإنما أحيانا، فإذا حصل منه في وقت الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويعيد الوضوء والطهارة. يقول: ما هو أفضل للمرأة، الصلاة في بيت في الفندق أم في المسجد الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة إذا صلت في بيتها خير لها من أن إذا صلت في المسجد الحرام. يقول: لدي أخي مريض اسمه حمزة، أدعو له حفظكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخاك حمزة وجميع مرضى المسلمين، إنه جواد كريم. يقول: هل أنا زائر لمدة قصيرة، هل الأولى الاعتناء بحلق العلم أو بالطواف؟ الجواب: بحلق العلم، لأن الطواف فيه زحام شديد تضيق على الناس، وربما أنهم يؤدون نسكا واجبا، فعليك بالعلم وحضور حلق العلم. والعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ليس هناك شيء بعد الفرائض أحب إلى الله عز وجل وأفضل من العلم الشرعي، لا يوجد شيء. لو أن إنسانا أراد أن يقوم الليل وأن يصوم النهار، وآخر يحضر العلم وحلق العلم، الذي يحضر حلق العلم أفضل من هذا. ليش؟ لماذا؟ نقول: لأن العلم نفعه متعد، أنت حينما تتعلم ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. أما صلاتك بالليل وصيامك بالنهار من الذي ينتفع به؟ أنت فقط. العلم لا يعدل شيء، بل هو في الواقع أيها الإخوة نوع من الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.